من انخفاض الطلب على النفط. الطلب على النفط ينمو ل2030 وسوف ينمو ل2040 بتوقع أغلب المحللين، لكن سبلاي ينخفض من بعد 5 سنوات تدريجيا. فمعناته هذا بيكون على عاتق المملكة العربية السعودية أنه لاحقا في المستقبل تزيد إنتاجها لتغطية الطلب على النفط. هذا جزء مبشر لكن يجب أن لا نعتمد عليه. الجزء الآخر في القطاع النفطي، تعرف إذا لما تروح للداون ستريمينج